مع ان احنا ممكن ننفق 100,000 او يزيدون في استقبال واحد من الوحايد. مرحبا بالضيوف. 100,000 بئر معطلة وقصر مشيد، بئر لا ماء فيها وقصر مشيد. 100,000 اللي تنفق في كل ضاحية وفي كل حي، لو جابوا بها كتب لهؤلاء الناس كانوا علموا الناس شيء. لكن بكل أسف الذي يصعد هذا المنبر لا يدري أبجديات الإسلام. قد يكون ذكيا، قد يكون ذكيا ومحصلا ومحبا لدينه ويتمنى أن يخدم، لكن ليس عنده علم. كثير من هؤلاء الشباب يسألوني سؤالا واحدا: ما حكم الشرع في التزويج من الدروس؟ هو له جدول، كل يوم لازم يعطي درس بين المغرب والعشاء في المسجد المعين فيه. قرأ. طب الرجل ده هيجيب كلام منين؟ ما عندوش كلام. فاللي بيقدر يعمله انه بيزوغ من الدرس. ليه؟ لانه هيحرج نفسه. يطلع يقول ايه؟ يقول زي اشعب المحتال طفيل للخطيب البغدادي، ذكر في ترجمته من تاريخ بغداد، قالوا يا اشعب ادركت الناس والطبقه من التابعين يعني، ولا تزال تجري على الموائد وعلى بطنك، فقد ادركت عكرمه والناس، فهلا عقدت مجلسا للعلم ينسأ به أثر وتنبل في الناس؟ قال أفعل إن شاء الله. وحدد موعد للدرس وجلس واجتمع الناس من كل حدب منسلول. أشعر مدرب يعني، هذه الأعجوبة العجيب، حتى إن ما كناش نستفيد نتفرج إزاي هيتكلم. فجلس على المنبر وقال: حدثني عكرمة عن ابن عباس، يا له من إسناد عالي، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إثنان فقط، هو ذا الإسناد العالي المشرف. حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان في المؤمن إن أحرزهما دخل الجنة. ثم سكت. قالوا: هيه يا أشعث. قال: أما الأولى فنسيها عكرمة ونسيت الثانية. هيطلع يقول إيه؟ رجل ليس عنده كتب وليس عنده زاد يتزود به، كل يوم درس. هو ابن تيمية هيجيب كلام من إيه؟ كل يوم درس. فيجي الشاب اللي المفروض أن يعلم الناس الدين بيزور وعايز يسأل عن حكم الشرع في التزوير. لما يكون هو ده الإمام المقتدى به. لذلك أقل القليل من المساجد التي تقوم برسالتها وواجبها، إنما أغلب المساجد فقدت أهميتها وقيمتها وصارت بس مكان لإقامة الصلاة. إذا لما يكون هؤلاء جميعا وفيهم طلبة نابهون، ونقول ان الجهل الذي وقعوا فيه ليسوا هم السبب فيه، يعني هم احيانا مظلومين وهؤلاء يحتاجون الى مراجع. من الذي يوفر لهم المراجع؟ ده فيها كنا ظاهرة حتى ابين لك حجم المحنة ايضا. المخطوطات المسلمين مفرقة في بلاد الكفر كلها، ما من بلد من بلاد الكفر إلا وفيه مخطوطات للمسلمين. ما علينا من بلاد الكفر، خلينا إحنا في البلاد اللي هي مثل بلادنا ومثل تركيا ومثل هذه البلاد التي تزخر بدور المخطوطات. لما أذهب أنا كباحث في الحديث أو أنت كباحث في الفقه أو هذا كباحث في اللغة أو هذا في التفسير أو هذا في الأصول،

انت ازاي والخلاص انت ازاي. ده واحد لازم اذنك والاخر دعوتك اذا قفلت السماعة قلت له انا مش فاضي. امال اللي عملت تنطط على المنبر ومررتك هتتفلق ليه؟ زعلان قوي ليه؟ قلت له ارجعوا الى الله. طب انا عايز ارجع. من الذي يرجعني؟ انت رجعتني يبقى انت اللي كمان تكمل المشوار. يبقى لا ليس عندك خيار على الاطلاق انك انت تعطي اذنك وتسمع. طبعا بيتكلم بالاسهاب وفتك في الكلام ونسيت اقول لك مش عارف ايه والكلام ده دل بقى سيناريو الموضوع علشان يبين عذره. مثلا غلط مثلا ومشي مع امراض جار، عايز يبين لك انه برضه راجل كان نبيل في الاصل بس معذور. قعدت تعمل لي وتعمل لي ومفيش جمل يستحمل الكلام فوقع. طبعا لازم يقول لك كلام اول ما تقول يا اخي طيب مش مهم ما تدخلش في الموضوع يعني يقول باختصار يقول لك لا الكلام اللي انا هقوله مهم والكلام اللي هو بقوله بس عايز يبين ان هو مش وحش ها ما وقعش بالسهل يعني. يبقى انت لازم تسمع الكلام وده فرض واحد. وصلت المساله انه يتصل بيك يستشيرك مثلا في زواج زواج بنت زواج ابن. وصلت المساله ان هو عنده ميراث عايز يشغله فين؟ حطه مثلا في بنك فيصل ولا مثلا يديه لفلان؟ طب تعرف تاجر كويس امين؟ الى اخر هذه التفصيلات اللي انت لازم تستمع اليها وتعطيها اذنك وقلبك. ده جهد غير مرئي وانت جالس على مكتبك. تنزل تحت تلاقي ثلة ايضا من طالبي الحق ينتظرونك على بوابة الغيب. هم متصورين ان انت نايم في التكييف. واحد كتب لي رسالة الاسبوع اللي فات رميها لي من فوق الباب. ايوه يا عم تاكلوا كباب. انا معرفش ايش عرفه مع ان الاكل ده المفروض حاجة ايه مستترة انا معرفش الواحد اللي بعزمه. ها كباب بثلاثين جنيه تركبوا يا عم عربيات باللفظ كده عربيات وعمالين تغيروا في العربيات وبتتكلموا عن الزهد والتقشف وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده ونازل جواز عمال تتجوز واحده واثنين ثلاثه ولا مش لاقي. ده قر بقى ها ده بيقر. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ انت افضلت فاكر بقى انك انت قاعد فوق ومستريح ومية مية وهاتي عصير وهاتي كباب هاتي كفته وبتاع ونازل بقى مية مية. اول ما بس تقول له معلش انا مش فاضي يزعل منك. ما انت بقى ودانك قد كده ودماغك خلاص هينفجر ما حاطط البتاع على ودانك وحاجه تسبب الصداع. اول ما تنزل تحاول انك انت تعتذر او تبقى نازل زهقان لان في مشاكل بتغير قلبك فعلا. مشاكل تغير قلبك. احيانا يشعر المرء بانه في حاجه ان يستقيل ان يتقيأ من المشكله اللي بسمعها. فانزل عندي شيء من الاكتئاب. فبنزل المفروض القى اخواني بالابتسام وكذا لا عندي حزن كده فمش عايز اتكلم. مواهبي راحت لان انت عارف الفتوى والدليل والكلام ده بتستحضرها بكل نشيط. لا ذهنك خلاص قفل من الحزن او من الهم. ده بقى بيسالك في سؤال بقول لك مساله مهمه جدا جدا ولازم دلوقتي. طيب قول الجماعه الثانيه جائزه؟ السؤال ده مهم جدا جدا يعني مش ممكن يسيبه على جنب. السؤال ده يعني السؤال ده لو اتاخر اسبوع ولا يومين هيموت؟ لا لكن هو مهم جدا جدا. واخد بالك؟ واذا دخلنا لقينا فرده في صف نعمل صف ورا مش عارف ايه ولا نسد الفرده واعد لك وقفله اول ما تحاول تجاوبه كده مش عارف يزعل وينعي عليك باللوم. ادي اثنين ثلاثه مطلوب لما اجي لمحاضره زي دي ان انا احضر واحترم عقول السامعين واعتقد ان في الجلوس من هو اكفأ مني وافهم. فده بيزيد من حجم محنتك واضطرابك يوم ليله الجمعه. ولازم تجيب حاجه جديده تهز بيها العقل والقلب عشان